بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب متى تستحب الحجامة، قال متى يستحب الحجامة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. قال من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. كذلك أيضا في رواية عن كيسة بنت أبي بكر أن أباها كان أنهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها. قالت أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ. فذكر في هذه الترجمة متى تستحب الحجامة، أي في أي الأيام تستحب هذه الحجامة. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الحجامة كما قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير قال فالحجامة، إن كان في شيء مما تداويتم به خير قال فالحجامة. وكذلك كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل شفاء أمتي في ثلاث، جعل شفاء أمتي في ثلاث، في شرطة محجم أو في شربة عسل أو في الكي، وأنهى عن الكي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة وأعطاه درهما، وأعطاه درهما. يبقى نقول أن الحجامة من الأدوية النافعة في ذلك الداء، ولكن كما بينا هو أن يحتجم الإنسان بصورة صحيحة لذلك الداء، وإلا قد يتناول الإنسان الدواء وأن ذلك الدواء ليس هو الموصوف لذلك الداء، نقول فقد يأتي بمضرة على الإنسان، فقد يأتي بمضرة على الإنسان، وبالتالي لما يحتجم يبقى الحجامة لابد أن تكون في الموضع التي يصلح لعلاج ذلك الداء، وإلا لو احتجم الإنسان في غير الموضع هناك مضرة تلحق ذلك الإنسان، كما بينا من كلام معمر رحمه الله قال احتجمت وذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامتي. قالوا أنه كان قد أخطأ الموضع أو أخطأ المرض. وفي هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أي الأيام أنفع في الحجامة، أي الأيام أنفع في الحجامة. فقال من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا حديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله. قال هذا موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبلها. وقلنا أن الحجامة كنتيجة كسرة الدماء أو فساد الدماء، يبقى الحجامة تكون نتيجة لكسرة الدماء أو لفساد الدماء أو لكسرة الدماء وفسادها. يبقى على ذلك لو احتجم الإنسان ليس من كسر الدماء أو من فساد الدماء فقد تأتي بمضرة على ذلك الإنسان، حاله حال الذي يتناول ذلك الدواء لغير ذلك الداء الذي أصيب به. في هذه الرواية كما بينا يبين أي الأيام أنفع في الحجامة. قال من احتجم بسبع عشرة، قال الحكمة بذلك أن الدم يغلو في أوائل الشهر ويقل في آخره. قال فالأوسط يكون أولى وأوفق. قال أن الدم يغلو في أوائل الشهر ويقل في آخره. قال فالأوسط يبقى أوسط أيام الشهر هو الأولى والأوفى. قال فإنه شفاء من كل داء. هذا من العام المراد به الخصوص، والمراد كان شفاء من كل داء سبب غلبة الدم. يبقى كان شفاء من كل داء، قلنا لما يكون الحجامة فعلا هي الدواء لذلك الداء، قلنا إما نتيجة كثرة الدماء أو فساد الدماء، عند ذلك نقول أن الحجامة نافعة في هذا العلاج، نافعة في هذا العلاج، قلنا كثرة الدماء أو فساد الدماء، وأيضا أنها نافعة في هذه الأيام كما قال، وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع قال الثالث أنفع مما قبله، وفي الربع الثالث من الشهر أنفع مما قبله، أن الربع الثالث هو المشتمل على هذه الأيام، على اليوم السابع عشر والتاسع عشر وإحدى وعشرين، وبالتالي ده يعني في الربع الثالث من الشهر أنفع مما قبله كنتيجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأيام. كذلك أيضا ذكرت كيسة بنت أبي بكر أن أباها كان أنهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى فيها ذلك الدم، ولكن قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة، هذه رواية ضعيفة وبالتالي فيها ساعة لا يسكن الدم فيها، وقد يؤدي ذلك إلى هلاك الإنسان لعدم انقطاع الدم. يبقى الدم نقول عند ذلك يظل في نزيف حتى يهلك ذلك الإنسان، ولكن هذه رواية ضعيفة، هذه رواية أساسا ضعيفة يضعفها العلماء. ثم ذكر باب آخر وهو باب في قطع العرق وموضع الحجم، قال باب في قطع العرق وموضع الحجم، ثم ذكر عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وسء كان به، قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وسء كان به. قال باب في قطع العرق وموضع الحجم، وأن جابر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا، يبقى أي باب، قال المعنى باب موضع الحجامة من البدن، وفيها أيضا استدل على أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده، طبعا لا بد أن يكون هو أن يكون من أهل التطبيب، من أهل التطبيب، وأهل التطبيب لو أخطأ لا يضمن، أما إن لم يكن من أهل التطبيب فإنه يضمن عند ذلك، نقول أهل الطب أساسا لا يضمن، قلنا كنتيجة أنه يمارس هذا العمل، فمات هذا المريض، مات هذا المريض، فعلى ذلك نقول لو كان الممارس لذلك الأمر من أهل التخصص فلا يضمن عند ذلك، نقولش ده قتل خطأ، هو قتل خطأ، ولكن نقول لا يضمن، أما إن لم يكن من أهل التطبيب فإنه عند ذلك يضمن، فإنه عند ذلك يضمن. والمطلوب ان احنا في حالة علاج هذه الامراض بنذهب الى الطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق الماهر الذي له الخبرة الكافية حتى يصف لنا الدواء لذلك الداء. وكما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحبة السوداء قال شفاء من كل داء الا السام الا الموت، وبالتالي قلنا يبقى دي رواية كده مجملة، رواية مجملة، لكن نقول ان الجرعة بالنسبة للدواء بتختلف على حسب نوع المرض، على حسب طريقة استعمال الدواء بيختلف من ناحية الجرعة، ومن ناحية ايضا طريقة الاستعمال على حسب نوع المرض، على حسب نوع المرض، فلا بد من اجراء التجارب التي من خلالها نحدد ذلك الدواء، كيف نتناول هذا الدواء لذلك الداء، وإلا لا يصلح أن هو الدواء بنتناول الدواء بصورة واحدة، هذا دواء موصوف للعديد من الأدواء، يبقى العديد من الأمراض، ولكن نقول بيختلف تناول هذا الدواء على حسب الداء، قلنا على الرغم أنه ممكن يكون دواء واحد، دواء واحد، والحجامة نقول هي عبارة عن دواء، ولكن يا ترى العلاج يكون ازاي؟ يبقى على حسب يختلف الموضع الذي يكون في البدن على حسب نقول نوع الداء. يبقى يا ترى ما هي الموضع الذي سنتمم فيه الحجامة؟ يبقى الموضع من ذلك البدن الذي نتمم فيه الحجامة قلنا هيختلف. يبقى الحجامة دي أو دواء أو، ولكن يختلف الموضع على حسب نوع المرض. الحبة السوداء قال شفاء من كل داء إلا السم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن نقول المطلوب ان احنا هنحدد طريقة استعمال الحبة السوداء في علاج هذه الأدواء. يبقى بنحدد هذا المرض وبالتالي طريقة استعمال الدواء ده ازاي. يبقى كما بينا قد يكون صفوف، وقد يكون انه يعجن مع غيره، قد يكون عبارة عن نقول مشروب، قد يكون عبارة عن كذا وكذا. قلنا اختلفت الأمور، بتختلف طريقة الاستعمال على حسب نوع الدواء. والحجامة كذلك. يبقى انه والله انسان عنده نقول صداع، عنده وجع في المعدة، عنده وجع في العظام وهكذا. يبقى نقول الحجامة الموضع الذي يكون من البدن الذي هيحتاج فيه الإنسان هيختلف من داء إلى داء، هيختلف من داء إلى داء. فلذلك كما قال أن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمي طبيبا فقطع منه عرقا. يبقى لما يكون من أهل الطب يبقى عند ذلك بيتخير الموضع المناسب لعلاج ذلك الداء. فلذلك قال استدل بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده. ولذلك قال البعض وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوق ذلك العلاج. يبقى على حسب العلاج، حسب العلاج. يبقى نقول لما يكون العلاج يبقى بالأخف أفضل مما فوقه، فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء. يبقى ممكن يكون أساسا يعني في بعض الأمراض مثلا النفسية يقول العلاج علاج سلوكي، مش هيبقى علاج دوائي، مش هيبقى علاج دوائي لكن علاج سلوكي. يبقى العلاج السلوكي ده بيعتمد. يبقى نقول الله لما يأتي لك هذا الهاجس يبقى ماذا يكون التصرف؟ تتصرف بصورة كذا وكذا، ده يقول عنه علاج سلوكي. يبقى علاج سلوكي كيف تقابل ذلك بالسلوكيات. يبقى في أمراض نفسية كده ابتداء كده قبل العلاج الدوائي بيصف لك العلاج عن طريق السلوكيات، عن طريق السلوكيات. يبقى الإنسان مثلا بيكون عنده كده وسواس قهري في مسألة الوضوء، يقول لا تنصت ولا تستمع، إن قيل لك أنك إيه لم تقم بغسل ذلك العضو قال لا تنتبه إلى ذلك. يبقى محتاجة كده إلى إرادة أنك أنت تدفع هذه الوساوس. يبقى ده علاج سلوكي أهو، علاج سلوكي. فين الدواء الموصوف؟ يبقى الدواء موصوف عن طريق السلوكيات. فكذلك هنا أيضا كما يقول يبقى قال اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوق، فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء. يبقى في بعض الأحيان الإنسان كده عنده غاز ضعيف، نقول عنده كده فقر دم، يقول الله العلاج الموصوف هيوصف له مثلا العسل الأسود، هيوصف له كذا وكذا. يبقى ده علاج أساس ممكن يعوض ذلك الدم المفقود عند هذا الإنسان، يعوض ذلك الدم المفقود عند الإنسان. يبقى ده علاج بالغذاء، علاج أساسا بالغذاء لا نحتاج إلى الدواء معه. طبعا كل ده على حسب ما يصف الطبيب، يعني هذا على حسب ما يصف الطبيب. حالة نقول فقر دم ولكن محتاج إلى دواء، يبقى الدواء نقول يحتاج إلى نتيجة سريعة. يبقى على حسب ما يصف الطبيب. فلو كان العلاج بالغذاء يبقى لا ينتقل إلى الدواء، وقد يكون العلاج بالغذاء والدواء، يبقى الدواء عامل مساعد أو الغذاء عامل مساعد مع الدواء، على حسب طبعا ما يصف ذلك الطبيب الحاذر. ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن الحجامة لا يعدل إلى قطع العرق. يعني يبقى على حسب ما يرى الطبيب، حسب ما يرى الطبيب. في بعض الأمراض كده يقول لك والله دي محتاجة إلى جراحة، بعض نقول ده أيضا يقول هذا لا يحتاج إلى جراحة ولكن يحتاج إلى دواء لتصريف ذلك مثلا الميكروب أو غير ذلك، أو دواء هيقتل الميكروب في مكان ولا يحتاج إلى جراحة. يبقى ده كله على حسب ما يصف الطبيب الحاذق اللي هو الماهر في مهنته، الماهر في مهنته. وبالتالي طالما أمكن أن احنا العلاج بالأخف يبقى هنعتمد ذلك الأمر، نعتمد هذا الأمر. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الطبيب إلى أبي فقطع منه عرقا، لأنه أساسا نقول داء الصالح لعلاج ذلك الداء، الصالح لعلاج هذا الداء. ثم ذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب على وجهه من وسخ كان به، يبقى كان وجع كده في العظام بغير كسر، أو الوجع في نقول اللحم دون العظم، يعني على حسب ما فسر العلماء ذلك الوسخ. قال كان به فاحتجم على وركه، يبقى الحجامة كانت على الورك كنتيجة لعلاج ذلك الداء. ألم نقوله ألم كده موجود في عظام الإنسان، لكن هي مش كسر أساسا. وبعض الأحيان كده يقول الله أنا بشعر كده بنشر في العظم، حاسس كده بنشر في العظم، وجع في العظم، تكسير في العظم، العظم غير مكسور. فعلى ذلك يبقى قال احتجم على وركه حتى يزيل ذلك الداء. الشاهد من كده على حسب ما يصف الطبيب الحاذق، يا ترى ايه صورة علاج هذا الداء؟ ايه صورة؟ يبقى نقول العلاج كله هيبقى في الحجامة، لكن في اي مواضع البدن هيتم هذه الحجامة؟ يبقى ونقول ان الحجامة كنتيجة لكسر الدماء او فساد دماء، نتيجة كسر الدماء او فساد دماء، يبقى دي الحجامة. نقول اي مواضع البدن، يبقى تحدد مواضع البدن، يبقى نقول والله بيعالج من ألم في المعدة، ألم في الرأس، يعالج مثلا من وجع في الأسنان، يعالج مثلا من جيوب أنفية وهكذا. يبقى كل داء من هذه الأدواء له طبعا الحجامة أو الموضع الذي يحتجم فيه الإنسان، وبالتالي بتذهب إلى الماهر، الماهر الحاذق في ذلك الأمر. ثم ذكر باب في الكي، قال في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. وفي رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته، قال كوى سعد بن معاذ من رميته. قال باب في الكي، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل شفاء أمتي في ثلاث، قال شرطة محجم أو شربة عسل أو الكي. قال وأنهى عن الكي، قلنا لأن في ألم شديد، في إلام شديد جدا في استعمال ذلك الكي، وكما بينا بنستعمل الأخف إن لم يكن الطريقة المعتمدة في العلاج إلا هذه الصورة، يبقى عند ذلك حيحدث ذلك الكي. عمران بن حسين رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي. طبعا النهي هنا مش للتحريم، النهي هنا ليس للتحريم، ولكن كما بين جعل شفاء أمتي في ثلاث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها الكي، قال وأنا عن الكي، يعني كأنها هذه الصورة يعني لا نأتي إليها يعني ابتداء، قلنا لأن يصدر منها آلام شديد، آلام شديد بالنسبة للمريض، وبالتالي في الحالة دي هنعتمد على الكي لو كانت الحالة فعلا تستحق ذلك الكي. وقلنا أنه هو اتفق الأطباء أن يستعمل الأخف أولا، يستعمل الأخف، فلا نأتي إلى قطع العرق إلا لو كان فعلا الحالة تستحق ذلك، لا نأتي إلى الكي إلا إن كانت الحالة تستحق إلى ذلك. لذلك كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، قال فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني طبعا هنا نتيجة المخالفة، نتيجة المخالفة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمران بن حسين رضي الله عنه أن يكتوي، وكان به بصور وكان موضوع خطر فنوع عن كيه، فتعين أن يكون النهي خاصا بمن به ذلك المرض، فقال أنه نهاه عن الكي، قال فاكتوينا فاكتوينا، يبقى دي مخالفة على الرغم أن الكي ده وسيلة من وسائل العلاج كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال أنا عن الكي، قال فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما ليه نقول للمخالفة، للمخالفة المقصود هو يعني المخالفة بتأتي بالشرور والمضرة على الإنسان، المخالفة بتأتي بالشرور والمضرة على الإنسان. قال لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال فما أفلحنا ولا أنجحنا، قال كيف يكتب له الفلاح أو النجاح في شيء خالف فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده قاعدة عامة، قاعدة عامة أن المخالفة لا تأتي إلا بالمضرة والشرور على الإنسان. المخالفة يعني هذا شؤم المعصية، شؤم المخالفة، هذا شؤم المخالفة. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقوم بطرق الباب ليلا على أهل إن عاد من سفر، ممنوع أنه هو لما يأتي من سفر يقوم بطرق هذا الباب ليلا على أهله. قلنا كنتيجة أنه يبقى أتى يعني بغتة غير لما يكون اللي هو أرسل أنه يأتي في ذلك اليوم، ففي أي ساعة أتى بيدخل إلى بيته، يدخل إلى بيته. لكن المقصود من كده نهى أن يطرق رجع أهله ليلا إن أتى من سفر، لو سفر كانش معلوم حياتي إمتى، ولكن كما بينا أراد أن يعمل أن تكون مفاجأة لأهله، يعني ينظروا كده أنه أساسا أتى ذلك الرجل. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قلنا حتى تتهيأ وتتزين المرأة في صورة لاستقبال زوجها، قلنا حتى لا يهجم على أهله فيرى ذلك المنظر الكئيب بعد طول الفترة التي غاب عن امرأته، فيأتي ويجد المرأة في صورة يعني تنفر منها الطباع. قلنا لأن المرأة لا تتزين في غياب زوجها، فعند ذلك يكون نوع من أنواع الإهمال في نفسها، في ملبسها، في شعرها، في ثيابها. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يكون بطرق الباب على أهل ليلا إن عاد من سفر ولم يعلم أهله متى يعود. فعلى ذلك نقول أن رجلين خالفا فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، يبقى نقول ده شؤم المخالفة. يبقى نقول أن رجلين خالفا في ذلك فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، قلنا يبقى ده أساسا يبقى نتيجة المخالفة، شؤم المخالفة. هل يا ترى ممكن فعلا يعني يكتب الإنسان الصلاح والفلاح والنجاح كنتيجة مخالفة السنة؟ نقول لا، مخالفة السنة لا تأتي إلا بالمضرة والشرور على الإنسان. فلذلك قال فما أفلحنا ولا أنجحنا. وقال أبو داود كان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، يا ترى عشان اكتوى عشان خالف عشان مخالفة، فلما ترك رجع إليه. يبقى الإنسان ينتبه ألا يكون هناك نوع من أنواع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعي ماء الله مساجد الله، فقال ولد لابن عمر قال والله لمنعهن، فعلى ذلك خاصمه ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات، خاصم ابنه لغاية لما مات. يا ترى ايه السبب؟ السبب انه اساسا لما قال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع ماء الله مساجد الله، قال والله لم نمنعهن، فعند ذلك نقول خاصمه حتى مات. يبقى ده شؤم المخالفة، هذا هو شؤم المخالفة. اياك ان تصدر منك هذه المخالفة حتى لو كانت لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتعالى ولا تتعاظم على ترك السنة، لا تتعاظم ولا تتعالى على السنة بتركها، ولكن طالما أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن أول المبادرين والمسارعين إلى امتثالها، لتعلم أن الطريق إلى الجنة هذا طريق موصوف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تزد في طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وبالتالي لما تصدر منه هذه السنة فلتكن أول المبادرين إلى ذلك، أول المسارعين إلى امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليقين الإنسان أن النجاة تكمن في اتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطريق الجنة لا يعرف إلا من خلال مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر جابر رضي الله عنه في رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. يبقى لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده العلاج، العلاج ما يقول هذا الداء أن يكون بالكي، فيبقى يعتمد. أما إن كان العلاج بغير الكي يبقى لا نأتي إلى ذلك الكي، لا نأتي إلى ذلك الكي إلا إن كانت الحالة يعني تستحق أن يكون فيها الكي، يبقى نهى عن الكي. وهنا أيضا قام بكي سعد بن معاذ الرمياتي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى معنى الكلام إن إحنا أساسا كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله إنما كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال حتى يقف ذلك الدم من جرحه، حتى يقف ذلك الدم من جرحه، حتى لا ينزف، حتى يكون الهلاك. فلم يكن هناك علاج في هذه الصورة إلا كي أن حتى يقطع الدماء التي تخرج من جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه. كانت دي طريقة، ما فيش طريقة أبدا إلا الكي، فيبقى الكي هو ده الدواء المستعمل لذلك الداء، مستعمل لذلك الداء. أما إن كان الدواء بغير الكي يبقى عند ذلك لا يكون الكي، أما إن كان الدواء لا يكون إلا في الكي فعند ذلك يكون الكي. وقلنا كل ده مرجعه إلى الطبيب الحاذق حيث يصف لنا ما هو الدواء لذلك الداء، ما هو الدواء لذلك الداء. ثم ذكر باب آخر وباب في الصعود، قال باب في الصعود. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى. فنقول على ذلك الصعود اللي هو التقطير في الأنف، يبقى الصعود التقطير في الأنف، يبقى إنسان بيصاب مثلا بجيوب أنفية أو مشاكل ذلك فبيوصف الدواء عبارة عن نقول نقاط كده هيبقى في أنفه، يبقى ده الصعود يكون في الأنف. يبقى نتيجة بعض الأمراض، يبقى بعض الأمراض نقول الله التقطير في العين، التقطير في الأنف، التقطير في الأذن، على حسب نوع المرض فبيوصف هذا تقطيره، يبقى ده كله أساسا عبارة عن تقطير. لكن يا ترى فين التقطير؟ على حسب الداء، داء موجود مثلا في أنف ذلك الإنسان فيكون الصعود اللي هو التقطير في الأنف. ولذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أن يستلقي على ظهري ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما حد الرأس. يبقى إزاي حيقطر في أنفه؟ يبقى نقول كده حيميل الرأس إلى الخلف تماما ثم يضع ذلك التقطير، قلنا حتى تدخل قطرات ذلك الدواء إلى أنفه لكي يكون ذلك العلاج، لكي يكون ذلك العلاج. فيبقى دي صورة من صور أيضا العلاج، صورة من صور العلاج وهو أن يكون بالتقطير في الأنف. قلنا التقطير في الأنف، تقطير في العين، تقطير في الأذن، على حسب طبعا هنا نوع الداء. يبقى داء في الأذن بيصف الطبيب لنا التقطير في الأذن، مثلا داء في العين يصف لنا الطبيب التقطير في العين، داء نقول في الأنف فعند ذلك يصف لنا الطبيب التقطير في الأنف، أو داء نقول يعني بنحتاج فيه للتقطير في الأنف حتى لو نكون في الأنف، ولكن هو وصف لنا ذلك الأمر، وصف لنا ذلك الأمر. وأنه ممكن يكون استنشاق ذلك الدواء، استنشاق هذا الدواء يبقى يصلح نقول للأمراض على حسب ما يحدد الطبيب. وقلنا الطب أساسا هو عبارة عن تجربة، الطب يأتي عن طريق التجارب، الطب أساسا يأتي عن طريق التجارب. لذلك مثلا في الرقية كما سمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الرقية يقول لك مثلا أن تقرأ بآيات كذا وكذا وكذا، تقرأ بآيات نقول والله يعني إزاي حدد الآيات دي؟ عن طريق التجربة، بالتجربة كده ان لما قرأ الآيات دي يبقى نقول برئ فلان مثلا من المرض، فيبقى نقول القرآن شفاء، وننزل القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، شفاء حقيقي، يبقى شفاء حقيقي من الأمراض، شفاء حقيقي. وبالتالي نقول مع التجربة رأينا أن قراءة الفاتحة 7 مرات على مثل المسحور بيبرأ، يبقى عند ذلك ممكن يعتبر، لأن هو أساسا الطب هو مبنى على التجربة، مبنى على التجربة. فثبت أن نقول الدواء ده لعلاج الصداع، الدواء ده لعلاج كذا، نقول هو الدواء ده يبقى وصلوا ليه ازاي؟ يبقى عن طريق مجموعة من التجارب ثبت فعلا ان الدواء الفلاني ده علاج للصداع، علاج مثلا لارتفاع درجة الحرارة، علاج لكذا، علاج لكذا. يبقى ده الدواء نتيجة التجربة، يبقى اوصلت التجربة هؤلاء الى وصف ذلك الدواء واعتماده ان يكون علاج لذلك الداء. القرآن أيضا شفاء، يبقى الرقية كما سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى الرقية في بعض الحين والله يبقى الرقية أن تقرأ عليه كذا وكذا، ده مسحور، ده معيون، ده كذا ده كذا، اقرأ عليه مثلا بهذه الآيات. نقول يا ترى ليه خصص جاب الآيات ده هي؟ يبقى نتيجة أنه هو مع التجربة فعلا أثبتت هذا العلاج بالنسبة لذلك الأمر، بالنسبة لهذا الأمر. فإن كانوا إحنا طبعا هنا هيستعمل للعلاج وشفاء حقيقي من الأمراض، شفاء حقيقي من الأمراض، يبقى عند ذلك هيعتمد ذلك الأمر، أن مبنى الطب على التجربة، مبنى الطب على التجربة. ثم ذكر باب آخر وباب في النشرة، قال باب في النشرة، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. قال هو ضرب من الرقية، والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، أن به مسا من الجن. وقال الحسن النشرة من السحر، النشرة من السحر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له، يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له، وبالتالي لما سحر له يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل فرقى النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يبقى النشرة لإخراج بقى نقول العمل ده اللي هو السحر وفك السحر، يبقى ده فك السحر. فسئل عن النشرة فذكر ده باب شر، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح ذلك الباب على أمتي، بدأ باب شر. فالنشرة كما نقول يعني فك السحر بالسحر، هل يا ترى يجوز فك السحر بالسحر؟ طبعا لا يجوز، يحرم تعلم السحر ابتداء، يحرم تعلم السحر ابتداء. لكن نقول يا ترى ممكن اللي أجاز النشرة دي أجاز ابناء على إيه؟ هو فك السحر بالسحر، ونقول يحرم تعلم السحر، فده يبقى كنتيجة لوجود ساحر تاب، ساحر تاب، فبيستفاد بما يعلم، يبقى عارف ان ده سحر ازاي يتفك، يبقى على ذلك. لكن هو لم يتعلم السحر لفك السحر، يحرم تعلم السحر، يحرم. على الرغم نقول والله ده النية ان انا هتعلم السحر عشان افك ايضا هذا السحر عن المسحور، عن المسحور، فعلى ذلك نقول لا يحرم. لكن ده الصورة ان يكون هو اساسا كان ساحرا ثم تاب الله عز وجل عليه، فعنده علم، عنده علم. فهل يا ترى ممكن ان احنا نستعمل علمه ده بعدما تاب يا رب سبحانه وتعالى في ايضا ازالة يعني او فك ذلك السحر؟ فدي اساسا النشرة. واللي اجاز النشرة اجازها بناء على ايه؟ بناء على مسألة العائن، مسألة العين الحسد، والعين حق، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو تعين العائن لا أمر بالوضوء ثم أخذ ذلك وسكب خلف ذلك المعيون فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. فبدأ قالوا دي من باب النشرة، من باب النشرة. والبعض أوقف ذلك على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العائن، في مسألة العائن هو الحاسد، لما تعرف أن فلان ده اللي حاسد يبقى عند ذلك حنأمره يفعل كذا وكذا، يتوضأ ويغسل داخلة الإزار، وبالتالي يأخذ ذلك الماء فيسكب من خلف ذلك المعيون فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من باب النشرة، من باب النشرة. فقالوا أيضا يبقى ده إن كانت يعني جائزة في هذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي وصف ذلك، هو الذي وصف ذلك، فيبقى أجازت النشرة، فأجاز البعض النشرة، أجاز البعض النشرة من هذا إيه السبيل، وفك السحر بالسحر، يستفاد من علم ذلك الساحر الذي تاب إلى رب سبحانه وتعالى. دي صورة من الصور يعني. وبالتالي قال النشرة يبقى هو من عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. وقال الحسن رحمه الله النشرة من السحر، قال النشرة من السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان، قال هو من عمل الشيطان، أي من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه. وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به. فقالوا في الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه بذلك. إذا قال النشرة يبقى كلمة النشرة كده كأنها مصطلح، هل هي فك السحر بالسحر ولا النشرة اللي هي الرقى عن طريق مثلا المعوذات، يبقى يقصد بها كده ويقصد بها كده. يبقى النشرة من عمل الشيطان اللي هي في مسألة السحر، في مسألة السحر. قال من عمل الشيطان، قال ومن النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون به. أما ما كان الآيات القرآنية يبقى ده علاج أساسا، ما هو فك السحر بالسحر ليه؟ عشان تعالج المسحور. طب ما علاج المسحور موصوف لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، بالمعوذات، يبقى دي أساسا مبطلة لذلك السحر، مبطلة لذلك السحر بإذن ربك سبحانه وتعالى. يبقى الرقية بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالآيات القرآنية أو بالمعوذات كما يعني ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعوذات فيها نقول في هذه الرقى يبقى علاج لكل شيء، إذا كان مسحور، إذا كان نقول معيون، أي صورة من الصور فيها علاج المعوذات كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو من عمل الشيطان، يبقى دي يقصد بها، يبقى الأخرى أما أن هي أساسا تكون بالآيات القرآنية فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى ذلك الأمر، استعمال المعوذات في فك ذلك السحر عن المسحور أو نقول في رقي ذلك المعيون أو ذلك المريض. فلذلك قال لما سئل عن النشرة يبقى قال أما أنا فقد عافاني الله. يبقى لما ذكر كده عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طب كان يأتي، لأنه هو حدد كده السحر معموله إزاي على مشط ومشاطة، فعلى ذلك لما ذكر السحر قلت له يعني تأتي بالسحر وتقوم بفكه، قال أما أنا فقد عافاني الله. ويريد أن أثير يعني ذلك الباب، وهذا باب من أبواب الشر، لا يريد أن يفتح ذلك الباب على أمتي، يبقى سد الذريعة كده، سد هذا الباب، سد هذا الباب. فقال أنه أرد سد ذلك الباب على أمتي، قلنا الآن ده يفتح باب من أبواب الشر على الأمة، وسد الذريعة أمر مطلوب، أو سد ذلك الباب قلنا حتى لا ينفتح منه ذلك أو تلك الشرور على أمتي. لكن الرقية بالآيات القرآنية، الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، نقول اللي هو أساسا كلام عربي واضح وليس فيه أي نوع من أنواع الشركيات، يبقى دي كلها يجوز بها الرقى كما سنذكر لله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن الرقى وبأي الأشياء يكون ذلك الرقى. في هذه قلنا النشرة، فقال هو من عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في الترياق، قال باب في الترياق، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، قال ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال المحقق عن ذلك أنها رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، والمعنى إن صدر مني أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لا يبالي بما يفعل ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعا. قال ومعنى الحديث إني إن فعلت هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي بما فعل وأفعال مشروعة أو غير مشروعة، لا يميز بين المشروع وغيره. يبقى على ذلك قال وهذا الترياق يبقى هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجن. وقال أن إنما كره ذلك من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي، لذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله ليس شرب الترياق مكروها من أجل التداوي، فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي العلاج في عدة حديث، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة. يبقى قال الكلام ده، يبقى قال ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت ذويا أو قلت الشعر من قبل نفسي، يبقى دي كلها أمور ممنوعة، يبقى كل دي أمور ممنوعة. وكما يوجه ذلك الكلام الإمام الخطابي رحمه الله ليس شرب الترياق مكروها من أجل التداوي، فقد أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي العلاج. هل يا ترى لما قال ان هي يعني الكلام معناه يبقى عدم جواز شرب ذلك الترياق؟ هل يا ترى لان التداوي ممنوع؟ لا، قال ان الترياق ذاته بيبقى فيه يقع فيه لحوم الافاعي وده محرم، معنى الكلام ان احنا لا يجوز ان نتداوى بالمحرم، لا يجوز ان احنا نتداوى بالمحرم، فما انزل الله عز وجل من داء الا وانزل له الدواء، وما جعل شفاء امتي فيما حرم عليهم. لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى الشفاء في نقول مادة محرمة على الأمة، في مادة محرمة على الأمة كما سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في الباب التالي. فلذلك قال ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاء وهي محرمة. قال والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله، يبقى ما فيش بأس، يبقى هنا شرب الترياق المقصود اللي هو لو كان فيه حاجة محرمة يبقى ده ممنوع، لكن نقول لو لم يكن فيه محرم يبقى على ذلك لا بأس به، كما ذكرنا في مسألة النشرة، يبقى لو قلنا النشرة ده ما نفتحش باب شر، لكن نقول يا ترى ايه المقصود بالنشرة دي، هل النشرة فك السحر بالسحر يبقى ده هذه الصورة، ولا مقصده النشرة العلاج عن طريق المعوذات او الآيات القرآنية، يبقى على ذلك نقول نقف اولا على مدلول المصطلح، يبقى مش هنقول والله نمنع مباشرة كده باستعمال المصطلح، لكن نقف الأول على مدلول المصطلح. المصطلح ما معنى الترياق؟ نقول معنى الترياق يبقى نقول ده دواء، يبقى شرب الدواء إن كان نافعا للعلاج، يا ترى في محرم؟ لا فيش محرم، يبقى لا حرج، نقول هذا في محرم يبقى ممنوع شرب الترياق. نقول والله النشرة إيه المقصود بالنشرة؟ يقول فك السحر بالسحر، يبقى على قول من منع ذلك نقول هذا ممنوع، لأن ده هيبقى نفتح باب شر على الناس. ده المقصود بالنشرة يبقى نقرأ آيات قرآنية أو المعوذات أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فك ذلك أو طرد ذلك الحسد أو ذلك الحسد أو ذلك السحر أو غير ذلك، نقول على ذلك لا حرج طالما كانت النشرة بهذه الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية أو كانت بالمعوذات كما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام انك انت نقف اولا على مدلول المصطلح، نقف اولا على مدلول المصطلح، فنقول ان المصطلح ده ينفع ان يكون يوصف به يعني شيء نقول فيه حرام، وينفع ان هو اساسا ان يكون الموصوف فيه شيء مباح، فعشان كده نقف اولا ايه مدلول هذا المصطلح، لو مدلوله هو قصد به الترياق اللي هيبقى فيه شيء محرم نقول لا لا يجوز، لا الترياق ده يبقى دواء لكن ليس فيه اي نوع من انواع المحرمات يبقى لا باس بذلك. قال وايضا التميمه يقال انها خرزه كانوا يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الافات، واعتقاد الراي جهل وضلال اذ لا مانع ولا دافع غير الرب سبحانه وتعالى. قال ولا يدخل في هذا التعوذ بالقران والتبرك والاستشفاء به لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى، استعاذ به ترجع إلى الاستعاذة بالله إذ هو صفة من صفات الذات، يبقى الكلام يبقى كلام الرب سبحانه وتعالى، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يبقى القرآن شفاء حقيقي، يعني شفاء حقيقي، مش هنقول والله من الأمراض المعنوية فقط، لا ده هو سن حتى من الأمراض العضوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يبقى على الإطلاق كده، يبقى شفاء نقول يبقى لعلاج حقيقي أو للأمراض الحسية في البدن، للأمراض الحسية في البدن. وإحنا طبعا هنا كلنا نعلم يعني هذه الرقية بالفاتحة وكيف شفى الله عز وجل بها ذلك اللدير، يبقى كان ملدوغ كان مسمومه، وبالتالي نقول ان هو شفي عن طريق الرقية بالفاتحة، يبقى ده نقول مرض عضوي، يبقى عضوه السم جرى في هذا اللدير في دم ذلك اللدير، وما برأ الا بقراءة الفاتحة عليه، يبقى على ذلك يبقى ده شفاء حقيقي، شفاء من ايضا امراض عضوية. يبقى وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يبقى احنا نصلح بها العقيدة، ده كلام صحيح. أيضا نقول ألا بذكر لا تطمئن القلوب، وبالإضافة أيضا هو علاج لهذه الأمراض التي تصاب بها البدن. فقال الخرزة دي يعلقونها يرون أنها تدفع عنه الآفات، يبقى تميمة، أي تميمة كده، يبقى لذلك تستعمل فيها دائما الخرزة ايه الزرقاء كده، فدي تميمة قلنا بيظن فيها انها تدفع عنهم الافات والبلاء تدفع عنهم، فبيتعلق قلب الانسان بهذه التمام، يعني يتعلق قلب الانسان بهذه التمام. ولذلك قلنا من التمام كده بتجد مكتوب مثلا المعوذات، لكن نقول يعني في مثلا شيء محطوط بقى فيه الخرز، خرز الازرق ده تميمه، هذه من التمائم اساسا، استعمال الخرز الازرق ده هو اساسا من التمام. حتى لو حطيناها كده يبقى نقول لوحه مكتوب عليها مثلا ايه الكرسي، ولكن نقول علقت حولها الخرز الازرق، او نقول معوذات علقت حولها الخرز الازرق، او لفظ الجلاله علقت حولها الخرز الازرق. يبقى كل دي من التمام، كل دي من التمام، فيها الظن والاعتقاد انها تدفع الانسان الافات والشرور، الافات والشرور. فعلى ذلك ممنوع يعني ذلك الأمر، ده جهل وضلال، إذ لا منع ولا دافع غير الرب سبحانه وتعالى. قال أدخل بهذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به، لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى، وده صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة القرآن كلام الله عز وجل تكلم به ربنا سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما بين ونزل القرآن والشفاء ورحمة للمؤمنين. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في الأدوية المكروهة. قال باب في الأدوية المكروهة، ذكر في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. كذلك أيضا في رواية قال عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، نهى عن قتل الضفدع كما هو معلوم. فهذا طبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثما فسموا في يدي يتحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثما فسموا في يدي يتحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم ذكر رواية عن سوية ابن طارق رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. سوية ابن طارق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء، يما دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء، الخمر داء وليست بدواء، الخمر داء وليست بدواء. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب في الأدوية المكروهة، باب في الأدوية المكروهة. يبقى دي نقول البعض يظن أن دي دواء ولكنها داء وليست بدواء، يبقى أدوية محرمة، يبقى مش كل ما تعارف عليه الناس انه واحد دواء هنقول الله يعتمد، ان كان هذا الدواء بحرام فعند ذلك لا يحل. زي ما نقوله كده قالوا ان دين الخنزير مثلا بيستعمل في علاج الروماتيزم، نقول لا، يبقى ده دواء محرم حتى لو قال الناس عنه انه دواء، انه دواء، فليس العبرة بمسميات الناس. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان الناس يسمون الخمرة بغير اسمها. يبقى نقول الحل والحرمة مش مبنى على مبنى الكلمة ولكن على المعنى، لذلك نقول العقود مبناها على المعاني وليس على المباني، مبناها على إيه؟ المعاني وليس على المباني. قلنا لو سموا الخمر كده أنها لبن، هل يا ترى في الحالة دي تبقى حلال عشان هي اسمها لبن؟ لا، هنقول أنها حرام. نقول لو سموا اللبن أنه خمر هل بذلك هيحرم اللبن لأنه سمي باسم الخمر؟ نقول لا. فليس العبرة نقول والله لما أطلقوا على اسم الخمر أصبح حرام ولما أطلقوا على الخمر اسم اللبن كده أصبح حلال. نقول لا هو حرام هو حرام. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتداووا بحرام. يبقى لو تعرف الناس أن ده دواء بيعالج به كذا وكذا يبقى حنعتمد هذا الدواء طالما لم يكن بمحرم. أما إن كان بمحرم يبقى لا يجوز أن نتداوى بذلك. فلذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل كل داء دواء فتداوى ولا تتداوى بحرام. قلنا طبعا العلاج يبقى ده أمر مباح كما ذكرنا أن العرب لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ألا نتداوى؟ قال تداوى قال تداوى. فخرج ذلك إجابة لذلك السؤال. فقال العلماء أن استعمال الدواء على الإباحة. إن الله أنزل الداء والدواء أنزل الداء والدواء يبقى الله عز وجل خلق الداء وخلق أيضا الدواء وقال لكل داء دواء فتداوى. يبقى على ذلك نقول لما بيوصف الدواء الصحيح للداء فعند ذلك يكتب به الشفاء. فإن أصيب الدواء الداء كتب له الشفاء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول المهم ان الدواء يوصف بصورة صحيحة فعلا يكون دواء لذلك الداء. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكتب الشفاء للإنسان. لان العادة جرت كده ان الأخذ بالأسباب تفضي إلى المسبب. جرت العادة ان الأخذ بالأسباب تفضي إلى المسبب. فنقول يبقى تشخيص المرض وتحديد الداء ثم نصف الدواء بناء على ذلك الداء. فإن كان الدواء ده فعلا هو الدواء الموصوف بصورة صحيحة للداء يبقى يبرأ الإنسان بإذن ربي سبحانه وتعالى. فقال لكل داء دواء فتداوى ولا تتداوى بحرام. يبقى لا يجوز نحن أن نتداوى بذلك الحرام. قال وهذه الرواية وأيضا الحديث يقول الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديث الحديث النهي عن الدواء الخبيث إن صح فمحمولان على النهي عن التداوي المسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرانيين اللي هم أساسا وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرب أبوال الإبل شرب أبوال الإبل. فالقضية كما يقول الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديث ولا تداوي بحرام وحديث النهي عن الدواء الخبيث قال إن صح فمحمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة. كأنه بيرى كده في حال الضرورة يجوز إن احنا نتداوي بالمسكر أو بالحرام. قال ليجمع بينهما بين حديث العرانيين. كلام ده يعني هل يجوز إن احنا نتداوي بالحرام ونتداوي بالمسكر؟ وهل فعلا ده هيكون دواء في حال الضرورة بناء على ما استند إليه البعض في حديث العرانيين لما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرب من أبوال الإبل. فعلى ذلك يبقى القضية أساسا هتوقف على مسألة هل أبوال الإبل دي يعني فعلا نجسة ولا غير نجسة. يبقى هل يا ترى أبوال الإبل دي هل نجسة ولا غير نجسة؟ فهذه قصة حديث العرانيين. وبالتالي من قال إن هو جاز استعمال الحرام الدواء الحرام في حال الضرورة بناء على أنه ينظر إلى أن أبوال الإبل نجسة أبوال الإبل نجسة وكل نجس حرام وكل نجس حرام فهي محرمة ونجسة. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل فقول من قال إنها محرمة ونجسة كأنه رأى جواز التداوي بالمسكر والحرام في حال الضرورة. لكن نقول إن المسألة كلها موقوفة هل أبوال الإبل دي فعلا نجسة ولا غير نجسة. هنرجع الكلام عن ذلك في الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.